وفسوها بين المختلف. هذه نتيجة تلك الأقيسة. الأقيسة العقلية إما يسوون فيها بين المختلف أو يفرقون فيها بين المتباهي. ويقول الشيخ أننا في نهاية البحث سنتكلم عن تلك الأقيسة الفاسدة، لكن موضوع الحديث الآن عقيدة الاستواء. هذه هي صفة الاستواء تتبع الأعناق ممن يدعون الإسلام ونقرى عن رب السماوات والأرض بأدلة منطقية يركبون فيها قياسا استثنائيا مركبا من شرطية متصلة لزومية واستثنائية يستثنون فيها لطيف التالي ينتجون في زعمهم الباطل لطيف المقدم لطيف نعم ينتجون في زعم الباطل نقيض المقدم بناء على نفي اللازم على أن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم. فيقولون مثلا لو كان مستويا على عرشه لكان مشابها للخلق، لكنه لم يكن مشابها للخلق فينتجون ليس مستويا على العرش وعظم هذا الاستواء كما ترى. كويس. ليس مستويا على العرش وعظم هذا الاستواء كما ترى. اعلم ان هذه لا هذا ما هو عندي انا. اعد قليلا. وهذه النتيجه عندك؟ هذه النتيجه باطله لمخالفتها صريح القران؟ لا ما هي قال فيقولون مثلا لو كان مستويا على عرشه لكان مشابها للخلق لكنه غير مشابه للخلق ينتج فهو غير مستوي على العرش. وهذه النتيجه باطله لمخالفتها صريح القران. الان الاستدلال عند هؤلاء في هذا الباب على الأقيسة العقلية. قلت لكم على الرجل بعد صلاة الظهر، قلت لكم على الرجل فذكر لنا الشيخ ماذا؟ أدلة مقنعة. قال حجج واضحة. الحجج الواضحة أقيسة عقلية ويبنون عليها نتائج. يأتي لهم بمثل هذا القياس ويقول لكم لا واضح يكون واضح، مسلم يقولون مسلم، النتيجة الله لم يستوى على العرش. تهدر الآيات بناء على أقيسة هم وضعوها، فأصبحت الأقيسة هذه هي الدليل وكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يلغى ويهدر بمثل هذه الأقيسة. فهنا نوع من الأقيسة التي أعملوها في باب الأسماء والصفات القياس الاستثنائي. يقول الشيخ مركب من شرطية متصلة نظامية يستثنون فيها نقيض التالي ينتجون في زعمهم الباطل نقيض المقدم بناء على أن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم. هذا يتضح بالمثال الذي ذكره الشيخ. المثال لو كان مستويا على العرش، هذه مقدمة، لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للخلق. لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للخلق، لكن الله غير مشابه للخلق. لاحظ، لو كان مستويا على العرش حقيقة لكان مشابها للخلق، ولكن الله غير مشابه للخلق. ايش النتيجة التي تحصل؟ نفي ان الله سبحانه وتعالى مستوي على العرش. لو كان لله يد حقيقة للزم ان تكون يده كيد المخلوق، والله عز وجل لا مثل له، منزه عن مشابهة المخلوق. النتيجة ليس لله يد، ومحوا على الصفات صفة صفة بهذه المقدمة وبهذه النتيجة ونفي.